في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد، إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرها هنا بقية كلام ابن أبي زمنين، ثم بعد ذلك ذكر أيضا كلام أبي سليمان الخطابي، وكلاهما من علماء الأمة ومن المتقدمين. الخطابي هو الذي شرح سنن أبي داود، وله أيضا كتاب في غريب الحديث، ويرجع إليه كثير من العلماء في شرح غريب الحديث. وابن أبي زمنين من علماء القرن الثالث وأدرك الرابع، وهو أيضا من سلف الأمة، ولهذا يتقيد بكلام الله تعالى وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبما عليه السلف الصالح. يقول إن ابن أبي زمنين ذكر حديث الجارية ورواه من طريق مالك. حديث الجارية رواه مالك في موطئه، ورواه مسلم في صحيحه في قصة رجل لازمه عتق رقبة مؤمنة، فكانت عنده هذه الجارية، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتقها لأن عليه عتق رقبة مؤمنة، إما كفارة قتل أو كفارة يمين، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة أم لا، فبدأ بقول أين الله، فقالت في السماء، ثم قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وقد ثقل هذا الحديث على المعطلة الذي فيه إقرارها على أن الله في السماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بأين عن الله، اشتهر عن هؤلاء الذين هم ينكرون صفة العلو، أنهم يقولون لا يجوز السؤال بأين عن الله، لأنهم لا يعتقدون صفة العلو ولا غيره من الصفات، فيحرمون السؤال بأين. قالوا لأن أين إنما يسأل بها عن المكان. في هذا الحديث رد عليهم، أنه بدأ وقال أين الله، ثم أجابت بالفطرة قالت في السماء، هذه فطرة فطر الله عليها العباد، أو أجابت للشرع أنها اعتقدت ما جاء به الشرع، كقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقد ذكرنا فيما تقدم أن العلماء فسروا في السماء أأمنتم من في السماء بتفسيرين، الأول النفي بمعنى على، من في السماء أي من على السماء، قالت في السماء أي على السماء، يرحمكم من على السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من على السماء. والتفسير الثاني أن السماء بمعنى السمو الذي هو العلو، وكل شيء ارتفع فإنه يسمى سماء، ومنه تسمية السقف سماء، لقوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. والحاصل أنه أقرها على قولها في السماء، بل شهد لها بالإيمان. المعطلة ينكرون ذلك، وقد ورد مثل ذلك أيضا في حديث الحصين الأسدي والد عمران بن حصين، ذكر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على كفره، فسأله فقال كم إلها تعبد، فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء. في رواية أنه قال اترك الستة واعبد الذي في السماء وسأعلمك كلمتين ينفعانك. فلما أسلم وترك عبادة الآلهة التي في السماء التي في الأرض، علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فهكذا أقره على أن الله في السماء. الذين ينكرون هذه الصفة من أشعرية وماتريدية ونصيرية ومعتزلة ونحوهم، إذا قلنا إنك في السماء قالوا شبهت أو جحيت أو مثلت أو حشوت، أنت حشوي تحشو الله بالجهة، أنت مشبه، أنت ممثل. هكذا يسمون من هو على هذه الطريقة، ويسموننا أيضا نوابت، ويسموننا غثر وغثى، هكذا يعيبون أهل السنة. فلو كان قولنا باطلا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على حصين ولم يقره على قوله ربي الذي في السماء، ولم يقر هذه الأمة على أن الله تعالى في السماء، بل كان يرشدها أو ينكر عليها ويقول ليست مؤمنة. هم الآن يكفرون من يقول إن الله في السماء أو إن الله تعالى في الجهة، مع أنهم ذو عقول وأفهام، كما قال شيخ الإسلام في آخر هذه الرسالة: أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وكما وصف الله المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وصف الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهكذا صفة هؤلاء، لهم مثل ما ذكر الله، هذه الجوارح وهذه الأفهام، ولكن لم يكونوا يعتبرون. لماذا لم يقل للجارية إنها كافرة، حيث أنها تقول إن الله في السماء؟ بل شهد لها، قال: أن أعتقها فإنها مؤمنة. وقد يتأولون هذا الحديث كما يتأولون الآية في سورة الملك، فيقول الله تعالى: آمنتم من في السماء، أنهم يقولون من في السماء علمه، من في السماء أمره. يقول رحمه الله: والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، يعني مثل هذه الأحاديث التي تدل على الصفات. سبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، وهو بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا هو العلي العظيم. فهكذا ينبغي أن نؤمن بما جاءنا ولا نغير ولا نحرف. يقول شيخ الإسلام وقال أي ابن أبي زمنين قبل ذلك، أي قبل هذه الأبواب التي هي تتعلق بالعرش وتتعلق بالاستواء، قال: باب في الإيمان بصفات الله وتعالى وأسمائه، أي الوجوب، يعني الإيمان بها واجب، كأنه قال باب وجوب الإيمان بصفات الله وأسمائه. ومن المعلوم أن الإيمان بها لا بد أن يكون هذا الإيمان له أثره يرسخ في القلب ويصدق بكل ذلك، ثم يعبد الله تعالى بموجبها. إذا أيقن بأن الله بكل شيء عليم، عرف بأنه يعلم ما في أنفسنا ويعلم ما توسوس به نفوسنا، كما في قول الله تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا استحضر هذا العلم فلا بد أنه يظهر عليه أثره، فيقول: الله يعلم حركاتي، الله يعلم أحوالي، لا بد أن أؤمن بأنه يراني، فلا يراني إلا وأنا أعمل صالحا لا سيئا. وإذا آمن بأن الله سميع بصير، أيقن بأن الله يراه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في كل الحالات، في ظلمة ونور، في ليل ونهار. فإذا كنت تؤمن أنك بمرأة ومسمع، فإياك أن يراك الله تفعل شيئا حراما، أو أن يراك تترك واجبا من حقوق الله تعالى عليك، فإنه شديد الأخذ. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهكذا يقول رحمه الله: اعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياءه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. كيف يكون الجهل علما؟ يقولون إن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا، الجهل بالشيء الذي حبس الله علمه عنا ولم يخبرنا به، السكوت عنه علم، وذلك لأن ما كلفنا بأن نبحث عن صفات الله علينا، بل نقر بأنه عالم بكل شيء، ونقر بأنه سميع بصير، ولكن لم يأمرنا بأن نكيف أو نمثل شيئا من الصفات كسمع أو بصر أو وجه أو نحو ذلك، بل نقتصر على ما أخبرنا به ونكون بذلك متبعين لا مبتدعين. هذا معنى أن العلم بما لم يخبر به يعتبر جهلا، الجهل بما لم يخبر به يعتبر علما، يعني جهلنا بالأشياء التي زوى الله تعالى عن علمنا يعتبر علما. ولهذا كثيرا ما يقولون إذا بحثوا عن أشياء قالوا: هذا لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به. العجز عما لم يدعو إليه إيمانا، يعني أن تقول: إني لم أدع إلى هذه الأشياء، أما كلفت بأن أبحث عن الكيفيات ولا عن الأعراض والأبعاد ولا عن الجواهر والمفردة ولا عن العروض وما أشبهها. العجز عن ذلك إيمان، أليس لنا أن نتدخل فيه؟ يقول: أنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه لحيث انتهى بكتابه على لسان نبيه، هذه طريقة أهل السنة، ينتهون حيث انتهى بهم الكتاب والسنة، يعني الانتهاء بمعنى التوقف، أي يتوقفون إذا وصف الله تعالى بأسمائه وصفاته حيث ينتهي الكتاب والسنة، فلا يتقعرون ولا يبحثون في أشياء غيبية. ولذلك قال تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي حرم عليكم أن تقولوا على الله بلا علم. واستدل على أن هذا أن الجهل بهذه الأشياء علم، أنه لا أن الذين تقعروا فيها وقعوا في الحيرة، كانت نهايتهم أن تحيروا فلم يدروا ما يقولون، وهذه مصيبة. لا شك أنهم كانت نهايتهم أن لم يدروا ما يعبدون. فإذا انتهى العباد إلى حيث انتهى كتاب الله في باب الأسماء والصفات، فإنهم متبعون وليسوا مبتدعين. ثم إنه رحمه الله أورد عدة آيات في الصفات، ففي من صفات الواجه قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أثبت لنفسه صفة الوجه. وكذلك قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وقوله تعالى: لا تطرد الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه. وقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك. ذكر بهذه الآيات صفة الوجه. وكذلك في الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة، فينظرون إلى وجهه، فإذا نظروا إليه لم يلتفتوا إلى شيء مما كانوا فيه حتى يحتجب عنهم. فيثبت أهل السنة هذه الصفة ولا يمثلونها بشيء من خصائص المخلوقين. الآية الثانية قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ما الشاهد من هذه الآية؟ استدل بها البخاري في صحيحه أن الله سمى نفسه شيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأفاد بأن ذاته وصفته تسمى شيئا. وأقر بذلك أهل السنة، وخالف بذلك الجهم رئيس الجهمية، وقال: لا يطلق على الله أنه شيء. وكأنه يخيل إليه أن الأشياء تتشابه، فإذا أثبتنا له أنه شيء صار مشابها للأشياء الموجودة، وقد أنكر ذلك عليه العلماء. يقول شيخ الإسلام في بعض كتبه: من المعلوم أن البعوض شيء موجود، وأن العرش شيء موجود، وهل يلزم المماثلة أن يكون البعوض كالعرش؟ لا يقدر قدر العرش إلا الله، واسمه شيء والبعوض شيء، والفرق بينهما ظاهر. فإذا قيل إن الله شيء كل شيء هالك إلا وجهه، لم يلزم أن يكون مشبها، أن يكون مشبها لشيء من المخلوقات، ولكن هكذا حالة الجميع أنهم يريدون أن ينفوا عن الله تعالى كل شيء، كل صفة، حتى لا يبقى إلا مجرد الذات. هكذا قالوا. صرح الله تعالى بذكر النفس في الآية الثالثة: ويحذركم الله نفسه. هذه أثبت أن لله نفس. تطلق النفس على الذات، فتقول: جاءني فلان بنفسه، يعني بذاته. هكذا. ومثل هذه الآية قول الله تعالى، قوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهو مثل هذه الآية: ويحذركم الله نفسه. وكذلك قال الله عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نثبت لله صفة النفس، ونقول ليست كنفس المخلوق التي تحتاج إلى النفس وإلى الحركة وإلى هذه من الصفات الذاتية، يعني الوجه والشيء والذات، الأقرب أنها من الصفات الذاتية. الآية الرابعة قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. هكذا الشاهد أن الله تعالى أثبت له روح، وقد أخبر الله تعالى أن عيسى روح في قوله تعالى: وروح منه، وقوله تعالى في مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. المراد من الروح الذي هو خلق الله، فإن الله تعالى هو خالق هذه الأرواح التي في أجساد الإنسان أو أجساد الحيوانات. الإنسان مركب من جسد وروح، وما دام هذا الجسد باقيا لإفاضة هذه الروح، فإن الروح باقية تعمر هذا الجسد، وإذا قدر الله خراب هذا الجسد خرجت منه هذه الروح. الله تعالى أثبت لنفسه الروح: ونفخت فيه من روحي. وكذلك قوله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، أو فيها من روحنا. وكذلك يسمى عيسى روح الله لقوله تعالى عن الملائكة: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، ولقوله ومبشرا بكلمة منه وروح منه. فالأرواح من الله تعالى، هو الذي خلقها. وأما أن نقول إن لله روح فإن هذا لا دليل عليه، بل نتوقف عليه وقفنا. وكذلك صفة العقل، لا نقول إن لله عقل أو أن لله قلب، أن نقول هذا مما نهينا عنه، أن نقف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وبصر نافذ كفوا. فلو كان في هذه الكلمات فائدة لأخبرنا الله تعالى بها. هكذا الآية الخامسة قوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، خطاب لنوح عليه، خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تجري بأعيننا، يعني سفينة نوح فيها إثبات الأعين. وكذلك قوله لموسى: ولتصنع على عيني، أي أنك تصنع، يعني تخلق بنظر الله وبرؤيته، فهو يراك كما يشاء. ولتصنع على عيني، أي أمام عيني. فقوله تجري بأعيننا، فقوله اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، ها هنا جمع أعين، والجمع أناسب الضمير. لما كان الضمير ضمير جمع وهو ناء، أناسب أن تجمع الأعين فيقال بأعيننا، لم يقل بأعيني، لا يضاف المفرد إلى الجمع أو الجمع إلى المفرد. وأما قوله لتصنع على عيني، فإن الله أفرد العين لإفراد الضمير، يعني الياء في عيني هذه ضمير واحد، ضمير لمفرد، فناسب أن يكون العين واحد، أي أمام عيني. لأن موسى عليه السلام تربى أمام نظر الله، أمام عيني الله تعالى، فلذلك قالوا تصنع على عيني. هكذا ففي الآيات هذه إثبات الأعين وإثبات العين لله تعالى. ثم قال في الآية السابعة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هكذا يعبرون بقولهم يد الله مغلولة، أي مغلولة عن العطاء، مغلولة عن النفقة. وهم الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فقالوا إن الله تعالى يطلب من عباده القرض، من ذا الذي يقرض الله؟ ومعلوم أن القرض لا يكون إلا للفقير، الغني استغني بما أعطاه الله، فيصفون الله تعالى بالفقر. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهكذا قولهم يد الله مغلولة يعني عن النفقة. وقد ذكر الحديث الذي في هذا المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط، يرفع ويخفض أو يخفض ويرفع. هكذا. فلذلك قال: بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالعطاء. فذكر اليد باللفظ المثنى، وجاءت اليد أيضا بمعنى المفرد في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، أي الذين بايعوه تحت الشجرة. وكذلك أيضا كان المسلمون عندما هاجروا إلى المدينة كانوا يعني ينفقون ويقولون: إن الله تعالى أمرنا أبي أن ننفق، والله تعالى هو الذي ينفق، لأنه أخبر بقوله: بل يداه مبسوطتان، أي مبسوطتان بالعطاء والجود. فكانوا لا يمسكون شيئا إلا قدر حاجتهم. هكذا بسط اليد يدل على النفقة الكثيرة. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، أي لا تبخل كأن يدك مغلولة إلى رقبتك، لا تعطي شيئا، ولا تبسطها كل البسط بكثرة العطاء الذي هو إسراف، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط في ذلك. وهكذا قول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام هو الوسط. فالشاهد من الآية ذكر اليد أو اليدين. كذلك قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه أيضا من آيات الصفات. القبض هو المقبوض، يعني أن السماوات والأرض مع سعتها وكبرها أنه تعالى يقبضها. وكذلك ذكر اليمين: والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت القبض، والقبض لا يكون إلا باليد، وأثبت اليمين التي إحدى اليدين. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين مباركة، يعني أنهما في جانب اليمين. المؤمنون المقسطون الذين يقسطون ويحكمون في الأحكام بما يعرفون ولا يميلون مع هذا ولا هذا. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، أثبت له النور، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. ولما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فالله تعالى نور السماوات والأرض، الجميع ما فيها من الأنوار فإنه بنوره، يعني الشمس والقمر والنجوم والمخلوقات التي تنور، وكذا هذه الأنوار كلها من الله تعالى، هو الذي سخرها. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أول آية الكرسي، وفي أول آية سورة الأنعام آل عمران أثبت لنفسه أنه الإله الحق، وكذلك أثبت لنفسه الحياة والقيومية، وبذلك ينتفي أضدادها. فإن الحي الذي لا يموت يدل على أن الميت لا يصلح إلها، والقيوم القائم على كل شيء، القائم بأرزاق جميع المخلوقات، وكذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ومثل هذا في القرآن كثير، في هذه الآيات صفات ذاتية، كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه صفة ذاتية، يقول أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني أنه شيء هذه صفات ذاتية. ويحذركم الله نفسه، النفس صفة ذاتية، ونفخت فيه من روحي، الروح صفة ذاتية، كذلك العين، ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا صفة ذاتية، كذلك اليد، يد الله مغلولة غلت أيديهم، فدل على أن لهم أيدي ذاتية، فكذلك لله تعالى. وأما قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته، القبض يكون باليد، واليد صفة ذاتية، وكذلك مطويات بيمينه، اليمين صفة ذاتية. أما قوله أسمع وأرى، هذان فعلان، أسمع فعل مضارع، وأرى فعل مضارع، فيكون ذلك صفة فعلية. أما قوله معكما، فالمعية هذه هي المعية الخاصة، أي معكما بحفظي وكلاءتي، معكما بحمايتي لكما، معكما بنصركما على الكفار، هكذا معكما أسمع وأرى. وأما قوله كلم الله موسى تكليما، فبها إثبات الكلام، الكلام صفة فعلية، وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، فيدل على أنها صفة فعلية. ولكن إذا قلنا إن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، فإن الكلام صفة ملازمة للموصوف، فيكون صفة ذاتية. وأما هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، فإنها أسماء دالة على صفات لله تعالى. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فهذا تفسير لها. ثم إن بعض المفسرين يفسرونها بما يناسبها، المؤلف هنا يعني ابن أبي زمنين، تكلم على النور، الله نور السماوات والأرض، يقول فهو سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، فيكون ذلك صفة ذاتية، وله نفس ووجه، وهذه صفات أيضا ذاتية، وغير ذلك مما وصف به نفسه. يعني في هذه الآيات كالروح والعين واليد والقبض ونحو ذلك، ذكر أيضا أنه يسمع ويرى، أخذ من قوله إن معكما أسمع وأرى، فعلان مضارعان، ويتكلم، وكلم الله موسى تكليما. وذكر أيضا الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبل الله تعالى مخلوقات، الله تعالى هو الأول والآخر إلى غير نهاية، فليس بعدك شيء. لا يقال إن الخالق تعالى يفنى ثم يموت يحيى آخرون. والظاهر والباطن، الظاهر العالي فوق كل شيء، كل شيء عالي فإنه يلقى الظاهر، فلان في ظاهر الجبل، فلان في ظاهر السطح، يعني أنه مرتفع عليه. والباطن الذي بطن علمه، يعني أقرب وعامل كل عالم كل شيء، فكأنه خبير بما في البواطن. وكذلك الحي القيوم، قال حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تغلب عليه السنة النعاس، والنوم معروف. يقول ثم أن ابن أبي زمنين ذكر أحاديث تتعلق بالصفات، والأحاديث كثيرة، ولعل المؤلف قد أشار إلى بعضها، أو أن كثيرا منها يأتي في آخر الكتاب. لما ذكر تلك الأحاديث قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصف بها نبيه، وليس في شيء منها تهديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتجده كيف تحده كيف كان، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هكذا الله تعالى أعلم بنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمن أرسله، فنعتقد أن صفات ربنا التي في القرآن والسنة ليس فيها تحديد، التحديد التعريف، أن يقال تعريف الوجه لله كذا وكذا، أو تعريف اليد أنها كذا وكذا. نقدر على أن نعرف الأشياء التي نعرفها، فنقول يد الإنسان عضو يتحرك به، يقبضه ويبسطه، فيه خمسة أصابع إلى آخر ذلك. أما الإنسان فلا يحدد ربه، هذا معنى قوله لما ذكر قال منها ليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه، أي لا نشبهها بخصائص المخلوقين، ولا تقدير، أي لا نقول مقدار وكذا، إلا إذا عجزنا عن تحديد مقدار العرش وهو مخلوق فكيف برب العرش. لو قال قائلا إن العرش إنه قد يكون أثقل أثقل من 100 طن من الحديد ونحوه لم يكن ذلك خطأ. وكذلك لا تشبيه ولا تقدير، نعتقد أنه ليس لله تعالى تشبيه شبيه من المخلوقات، وليس لصفته شبيه المخلوقات، وليس له مقدار يحدد به أن وزنه كذا ونحو ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية رد الله بها على الطائفتين، أليس كمثله شيء رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وقد ثقل آخر الآية عليهم، فهم دائما يقولون ليس كمثله شيء، ولا يذكرون تمام الآية لأنهم يخالفون معناها، يثبتون لله أنه ليس له شيء يعني مثيل، ولكن لا يثبتون السمع والبصر. حتى روي أن ابن أبي دؤاد قال الخليفة المأمون لعلك تكتب على كسوة العرش ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، يريدنا في السمع والبصر. فقال إني إذا فعلت ذلك لم يوافقوني، لأن ذلك خلاف المصاحف. يقول لم تره العيون فتحده، يعني ما حددت وقالت مقداره كذا وكذا، ولا رأته القلوب في حقائق الإيمان. رأته القلوب يعني أن القلوب تخيل، وإن كان ذلك التخيل لا يصير مطابقا، أن ذلك من حقائق الإيمان. هذا آخر كلام ابن أبي زمنين، حيث قال لم تره العيون فتحده، يعني تحدده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، يعني أيقنت وآمنت بالله تعالى وبصفاته. ثم قال رحمه الله وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية عشرة، يعني الكلام الذي يتعلق بالأسماء والصفات وبالأخص كلام السلف، كلام التابعين وتابع التابعين وعلماء صدر الأمة، فإنهم قد أدلفوا في ذلك مؤلفات كبيرة وصغيرة، كما مثلنا بكتاب التوحيد لابن خزيمة، وقد قرأناه في هذا المسجد، وكذلك كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وقد قرأناه أيضا سابقا في غير هذا المسجد، وكذلك كتاب الشريعة للآجري، وقد طبع محققا في عدة مجلدات، وهكذا أيضا كلام أهل الحديث، كلام البخاري في صحيحه حيث ذكر في تراجمه ما هو صريح أنه يقر بصفات الله تعالى ولا ينكر شيئا منها، وهكذا أيضا الأحاديث التي ذكروها، وكذلك أيضا كلام الأئمة في مؤلفاتهم كالدارمي في سننه وابن ماجه في سننه وغيرهم. ثم يقول رحمه الله وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، أي لمذهب السلف، وذلك لأن الذين ينقلونه ويقرونه يكونون موافقين لهم، موافقين لما نقلوه، لأنهم لو كانوا مخالفين لما نقلوه أو لسلطوا عليه التحريفات التي يحرفون بها كلام الله، فلما لم يفعلوا دل على أنهم يعترفون بما نقلوه من كلام أولئك الأئمة، مثل كلام ابن أبي زمن هذا الذي نقله شيخ الإسلام. ثم إن شيخ الإسلام نقل أيضا كلام لأبي سليمان الخطابي، أبو سليمان اسمه حمد بن محمد الخطابي، في رسالة له مشهورة اسمها الغنية عن الكلام وأهله، والمراد بالكلام كلام المتكلمين الذين يتكلمون في الذات أو في الجواهر المفردة أو في الأعراض أو في الجهات أو الأحياز في الحيز وما أشبهه، يكثرون أن نقل الكلام في ذلك. فلذلك يقول ها هنا ما يغنيكم عن الكلام وعن المتكلمين. يقول رحمه الله فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة أي صفات الله تعالى، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. كلمة جامعة من الخطاب رحمه الله، كلمة مفيدة. يقول مذهب السلف الذين هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم إثبات هذه الصفات، الإقرار بأنها صفات، إجراؤها على ظواهرها، الاعتقاد أنها دالة على صفات، إلا أننا ننفي الكيف، الكيف مجهول، فلا نثبت كيفية النزول ولا كيفية السمع ولا كيفية العين، وننفي التشبيه فلا نجعلها مشابهة لصفات المخلوقين، بل نقول إن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الصفة. فإذا قلنا لله ذات ومثلا للإنسان ذات، الذات هي الماهية، فلا يلزم التشابه ولا التماثل، كما إذا قلنا مثلا للبعير ذات وللبعوض ذات، فهل تتماثل ذات البعوضة وذات البعير؟ هذا وهما مخلوقان، ولكن هؤلاء المعطلة ينفون كل شيء يتفق به صفة لله مع صفة المخلوقين، أكل ذلك هربا من التشبيه كما يقول. فنحن ننفي عن الكيفية وننفي عن التشبيه بصفات شيء من المخلوقات. ذكر أن الناس بالنسبة إلى آيات الصفات ثلاثة أقسام، قسم أبطلوا وقسم شبهوا وقسم توسطوا. الذين نفوها معطلة، أبطلوا ما أثبته الله أثبت الله شيئا وهم يعطلون وينفون وينكرون وجوده، يقولون ليس لله وجه، ليس لله نفس، ليس له يد، ليس له وليس له عين كما أثبت لنفسه، أبطل ما أثبت الله. حققها قوما من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. الذين حققوها هم المشبهة، قالوا نثبتها ولا نعرفها إلا كصفات المخلوقين. فيقول أحدهم لله يد كأيدينا وعين كأعيننا وما أشبه ذلك. فهؤلاء الذين حققوها يعني بالغوا في الإثبات وخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف أصبحوا مشبهة ومكيفة. الصواب القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، يعني أن نكون وسطا بين النفاة وبين المحققين لها المشبهين. وهذا بيان أن أهل السنة متوسطون، فهم وسط في باب صفات الله بين المعطلة الذين أنكروا وجودها، أنكروا أن يكون الله صفة من نفس الأمر. هؤلاء فرقة، فهم وسط بين المعطلة وبين المشبهة، وسط بين الأمرين. يقول دين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، الغالي الذي تعدى والمقصر الذي نقص، يعم ذلك جميع الأمثلة حتى في العادات وحتى في جميع العبادات، أنه لا يجوز للإنسان الغلو ولا يجوز له التقصير. فمثلا في الوضوء هناك من غلا وهناك من جفا، فالذين يسرفون في صب المياه يقال هذا غالي، والذي يخفف حتى يمسع الأضاء شبه مسح يقال هذا جافي. ويقال كذلك أيضا في الصلوات، فالذي تكون صلاة الركعة عنده قدر ثلث ساعة أو ربع ساعة يقال هذا غالي، والذي يخففها الركعة تكون في ربع دقيقة يقال هذا جافي، والوسط هو الأفضل. ثم يقول رحمه الله الخطابي الأصل في هذا، يعني الأصل في الكلام في الرب تعالى، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويهتدى في ذلك حدوه ومثاله، وقد بين ذلك العلماء فقالوا القول في الصفات كالقول في الذات. فنقول لهؤلاء المعطلة ألستم تقرون بأن لله ذات حقيقية؟ فما هي هذه الذات؟ يقولون نثبتها ولا ندري ما كيفيتها، نثبتها إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فنقول لهم اعترفوا بالصفات وأثبتوها بهذا الإثبات، اجعلوها إثبات وجود لا إثبات تكييف. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يهتدى في ذلك أحد وهو أمثاله. لله تعالى ذات، كما ذكر ذلك خبيب بن عدي في الأبيات التي قالها عندما قدم القتل بمكة، يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهكذا قال في ذات الإله، أي أنني أفديت بنفسي ديني في ذات الله تعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يهتدى في ذلك أحد وهو مثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري إثبات ذاته سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وجعل شيخ الإسلام التنمرية هذه حجة له، لأنه جعل هناك أصلين: الأصل الأول يخصم به المعتزلة الذين يقولون إن لله تعالى ذات، فيقال: ما هي كيفيتها؟ فيقولون: نثبت الذات وننفي عن المشابهة. فقال لهم: إذا قلتم ذلك في الذات فقولوا ذلك في الصفات. هكذا إثبات هذه الصفات إثبات وجود أنها موجودة، أما أن نقول كيفيتها كذا وكذا فإننا لا نكيفها. والله أعلم، وصلى الله على